طيب اخواننا يعني امر عاجل الاخوة سألوا فيه بيستحق الاشارة في القصر والجمع في السفر. هذه مسألة مهمة مهمة من اي باب؟ الباب الاول ان المسلمين يصلون كل يوم ولا لا؟ يصومون كل عام ويحجون مرة في العمر او يزيد انما اقلها مرة، وقد يسقط عنهم الحج كما قال تبارك اسمه لمن استطاع اليه سبيلا، وقد يسقط عنك الصوم وعلى الذين يطيقونه شيء فدية، وقد تسقط عنك الزكاة، هي فقط الزكاة على من ملك نصابها، انما الذي لا يسقط عنا فقط الصلاة بعد شهادة ان لا اله الا الله. واضح اخواننا؟ فالصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام وعموده الصلاة اللي هو، فبالتالي كل فقه متعلق بالصلاة واجب على كل مسلم ان يعلمه. هلا بدنا نتكلم فيه بشكل عاجل باذن الله اللي هو القصر والجمع، لأن هذه المسألة شابه كثير من فقه ليس للنبي فيه لسان ولا يد عليه الصلاة والسلام، يعني ما عليه كثير من الناس في القصر والجمع ليس من فقه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مختصر مفيد، الآن 99 وزيادة من الناس يقصرون أو ويجمعون إذا زادت المسافة على 81 كيلو، هو حقيقة وبضع مئات من الأمتار و13 متر بالضبط. حقيقة؟ لا حقيقة، حقيقة أدخل على موقع ابن العثيمين هي 81 ومئات وقريب 13 متر يعني. وهذا الكلام يا أخواننا ليس بصحيح حقيقة، حتى لا يظن الناس أنه صلاح أبو عرف اللي بيتكلم، هم الناس فيهم شيء من الكبر. ابن تيمية رحمه الله مثلا، ابن تيمية قبل 700 عام تقريبا حقق مذاهب الذين قالوا بالمسافة، فالصحيح عن رسول الله انه 81 كيلو يا اخواننا هذا لا يصح ابدا، النبي ما ذكر مسافة قط، تبارك اسمه ذكر القصر على السفر، يعني قال في سورة النساء فإذا ضربتم في الأرض، يعني سفرا أو اشتغالا أو حربا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لاحظ إذا جاوزتم 81 كيلو. قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فعلة القصر إذا خفت أن يفتنك الذين كفروا، هذه أول علة ذكرها الله فيها. فرجل من الصحابة سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين قد أمنا، يعني كنا نخاف الذين كفروا الآن احنا أمنا شو نسوي؟ فقال عمر الصالح قال قد عجبت مما عجبت منهم، أنا برضو فسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، يعني الله ما بيسحب كلامه تبارك اسمه. فالآن يا أخوان أهل بيت المقدس بالذات تعود الآية مرة أخرى عليهم على اعتبار أن الأصل في القصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فكنا إذا ضربنا في الأرض اشتغالا تجارة أو حربا فصار في شيء، لأن المؤمنين ما كانوا آمنين فلك أن تقصر، ثم أمن المسلمون نسحب الآية فأبقاها الله مجرد أنك خرجت الخروج إياه فاقصر. الآن المسلمين في بيت المقدس وفي العراق وفي غيرها بالذات بيت المقدس وسأتي عليها رجعت عليهم الآية، كيف ما بتتحرك يا شيخ؟ تخافوا أن يفتنا، كيف؟ تعرفوا الجدار والسور؟ أنت الآن ادخل جدار سواء على رام الله أو على الخليل، في أي لحظة بيكون إيدك على قلبك أن تغلق الجسور، مش هيك بصير؟ هذه الآية هلا في محلها، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيا إخوانا أقول بملء فمي، أول شيء عبد الله بن عمر تعرفونه؟ عبد الله بن عمر من أعلم الصحابة، معلوم الرجل، يعني مش مجرد صاحب مذهب، يعني الصالحين الأربعة نحسبهم الشافع وأحمد ومالك كانوا يأخذون فقههم عن مين؟ عن أمثال عبد الله بن عمر وعن عمر. عبد الله بن عمر صح عنه السند أنه كان يقصر قد يقول قائل طب الميل هذا جديد. لا يا اخوانا، الحديث الصحيح تدنو الشمس من الناس مقدار ميل، هذا حديث صحيح. والميل يا اخوانا معروفا عند العرب، الفرسخ والميل والشبر والذراع والباع هذا معروفان. فالفرسخ 3 أميال، الميل بحسبة أيام النبي 4000 ذراع. الذراع هو من طرف إصبعك هذا إلى المرفق، هذا هو، مش هذا الذراع، هذا خطأ. الشبر الشبر، الذراع شبرين، فإذا عملت شبر شبر شبر الشبر الثاني بالضغط على المرفق، فهذا هو الذراع. وين الذراع؟ يساوي شبران. الباع إذا فتحت يديك، تمام؟ فهلا الميل، الميل 4000 ذراع، من احصاها 4000 ذراع، من احصاها لا تصل 2 كيلومتر. الميل لا تصل 2 كيلو. عبد الله بن عمر رضي الله عنه اكثر الصحابة عرفا بالتأسي برسول الله، كان معروف عبد الله كم كان يتشدد بالاستمساك بسنة النبي، لدرجة انه اذا مر في طريق علم ان النبي مر بها جعل يمشي حيث يظن ان النبي وطأت قدمه، وقع اجري. فمرة كان ماشي ومعه واحد المؤمنين وراكب، عبد الله بن عمر شوف التأسي حتى تعلم انه لما قصر ليس عن جهالة ولا عن جرأة وزهد في الدين، بل كان راكبا فوصل عند شجرة عبد الله بن عمر، فنزل ونزل وجلس تحت ظل شجرة ثم ضحك ثم رجع فركب. قال له صاحب ليه عملت؟ قال له مرة كنت مع النبي هيك عمل. واحد هو ما إلها بالنسبة له ما إلها معنى، بس من تأسي مجرد أن النبي قعد وضحك نزل قعد وضحك. فرجل بهذا العلم وهذا التأسي هو عندنا ثقة، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومرة خالف الصديق وخالف أباه في مسألة ظن أن سنة النبي في خلافها، فالرجل ثقة مأمون، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله كان يقصر صلاته في ميل، يعني الميل 4000 ذراع قريب 46 سنتي في حسبة الناس، تيجي 1860 متر، يعني أقل من 2 كيلو. بالتالي إذا عبد الله بن عمر يعلم أنه إذا أنت مسارك واشتغالك وحركتك ضمن هذه الأرض مجرد خروجك إلى أرض لا تخرجها، هذا هو السفر، ما إلها لا 3 كيلو ولا 10 ولا 20. ثم صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع وقصر في 3 أميال عليه الصلاة والسلام، وهذا قريب 6 كيلو. فإذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصر يجد كل 81، هذا عدوان على نبي الله عليه الصلاة والسلام. ثانية المهم بيجي واحد بيقول لك لا يا عمي أمل الله. مرة كان عليه الصلاة والسلام في سفره صائما ومعه أصحابه، فشكى بعض أصحابه العطش ما هو السفر وكانت قيدا وحرا، فقالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة ضعفوا من العطش، فأفطر في سفري، ما هو السفر عذر شيء كما قال الله أو كنتم على سفر، فأفطر وبعض. أما بعض الصحابة فأمسكوا صيامهم، يعني بقوا صائمين والنبي مفطر. فلما علم النبي أنه أفطر وهم صائمون، فكرة قال ما شاء الله عليهم أهل العزيمة، شو قال؟ قال أولئك العصاة، لأنهم صاموا وهو مفطر، لأنه هو أفطر. أنت أخشى لله، وقال مرة قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله، اليوم سأكلمكم إن شاء الله عن الخشية وأعلمكم بالله. فإذا النبي بيننا مفطر، حضرتك ليش صاير؟ لاحظت أخوان، إذا النبي جمع وقصر في كذا من السفر، كيف تزيد على محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليس لك أن تقترح عليه ولا أن تزيد ولا أن تنقص ولا أن تشارك، واضح أخوان؟ إنما فبان عن سنة رسول الله أن القصر والجمع لا علاقة له بالواحد 81 كيلو أبدا يا أخوان، أبدا. هم لما أنت تجمع الفراسخ زادوا أكثر فراسخ على الحيطة، لا، الله يعلم الأحوط وما دون الأحوط، ولو شاء لجعلها محكما. يا أخوان لو شاء الله لأنزل آية أو أوحى إلى نبيه حديثا يحدد لنا بالشبر كم نقصر وكم لا نقصر، إنما وقد أطلقها الله ليس لأحد أن يتكلم فيها. الآية حق، لا ينبغي لك أن تترك الآية وتتابع مذهبا. إياك علماء المذاهب رحمة الله عليهم كان يقول اتركونا واتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا معلوم. فكرة أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي خالف الشافعي، ليش؟ ذكر رأى أحمد أن الحديث الذي يراه أسند وهو أفقه فيه مثلا من الشافعي مثلا، فتابع السنة كما فعل عبد الله بن عمر وخالف أبا بكر وعمر. واضح أخواننا؟ فليس لأحد أن يتبع أحدا من دون رسول الله، كما قال الشافعي رحمة الله عليه. الشافعي قال قد استبان لكل أحد، سمعين، استبان لكل أحد أن من استبانت له سنة رسول الله فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس، ولا لقولك يا شافعي قال ولا لقولي. واضح؟ بالتالي يا أخوانا القصر شرطه الآية التي في النساء كما قال تبارك اسمه القدوس، قال وإذا ضربتم في الأرض تجارة، الضرب في الأرض اللي هي الانتقال كما في سورة المزمل، تجارة أو حربا أو نكاحا يعني طالع تتزوج، مجرد أنك خرجت من أرضك التي تعيش فيها يومك إلى أرض لا تصلها عادة، واضح إخواننا؟ بالتالي لك القصر. الناس والفقهاء ليسوا أعلم من الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم هذا كان قصرهم، إنما تبين كم مسافة القصر عند محمد. اوعى حدا يتكلم على رسول الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. قال أنا أتقاكم لله وأعلمكم بالله وأخشاكم لله. قصر في كذا ليس لك أن تزيد. رجل أتى مالكا، تعرف مالك ابن أنس رحمة الله عليه، قال يا مالك من وين أحرم بالميقات؟ رجل من أهل المدينة، هو النبي وقت المواقيت ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل اللي بتعرفه، بعدين صارت اسمها أوار علي وكذا. الآن المدينة لهم ميقاتهم، فقال مالك بكل الرجل من وين أنا أحرم للعمرة والحج؟ قال من حيث أحرم رسول الله. شوف ما أجمل الجواب، شايفين ما أجمل جواب مالك؟ مالك ما قال له على مذهبي من كذا، على مذهب الشافعي من كذا، شو قال له مالك؟ قال له من حيث أحرم رسول الله. هذا هو الدين، هذا المذهب الصحيح، أن يفعل ما فعل رسول الله. قال من حيث أحرم رسول الله، فقال الرجل أريد أن أحرم من عند القبر، من عند قبر النبي يعني زيادة على ما أحرم النبي، يعني يقول النبي أحرم من هون هو بده يرجع لورا. فقال مالك أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ قال أن تحدثك نفسك أنك زدت على رسول الله. واضح وانا؟ فليس لأحد علم سنة رسول الله أن يتجاوز أبدا. بالتالي أهل العلم العدول بيقولوا أن القول في 81 كيلو والفراسخ لا يصح أبدا ولو شاع في الناس أبدا. إخواننا كيف يفعلون وقد علموا أن الصحابة كانوا يقصرون في أقل من هذا؟ قلت لك يعني بسند، علماء الحديث قالوا هذا السند كالشمس. شو يعني؟ واضح أن عبد الله بن عمر قصر في ميل، والميل كما قلنا لكم 4000 ذراع، يعني نحو من حساباتنا اليوم قريب 2 كيلو. واضح اخواننا؟ فبالتالي بالذات اهل البيت المقدس طول ما هم يخافون ان يفتنهم الذين كفروا في اي حركة تنتقل فيها في الارض، تخاف ان يفتنك الذين كفروا، واحد يسرقون او يغلقون او لك القصر. غير هيك يا اخوانا فقد تركنا الكتاب والسنة واتبعنا قول الناس. واضح اخوانا؟ وهذا من اكبر الكبائر عند الله. سأل الاخ عن المدة، بارك الله فيك. هذه نفس والجمع يا اخوانا نفس القصر. الجمع يعني ما يحلل القصر يحلل الجمع. واضح؟ يعني اللي انا بحكي في السفر انما القصر هو الواجب. الناس بيفكر انه اذا انا كنت في منطقة يحل لي فيها القصر، وبرضه مش بالضرورة اقصر اذا بقدر، إذا لم يقصر عصى. فاهمين؟ النبي في سفره ما كان يتم. انت الان تخالف النبي اذا كنت في السفر، اذا كنت في الحضر تقصر؟ لا. فاذا قصرت عصيت، فاذا كنت في السفر فاتممت عصيت. عائشة رضي الله عنها وابن عباس بسند صحيح، قالت عائشة اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، اول الصلاة على النبي كانت كلها ركعتين، لاحظ، فزيد او اتم صلاة الحضر 4 و3 وبقيت صلاة السفر زمان. يبقى صلاة السفر قد ايه؟ فانت لما تصليها 4 عصير السفر 2، ما بصير تصلي السفر 4 يا اخواننا الا المغرب 3، واضح؟ فليس لاحد ان يتخير ابدا، وقد علم ان النبي يقصر في صلاته. اما الجمع يا اخواننا، يعني الناس تفكر تقول ما بيقصر بيجمع، لا، ما له علاقة، ما له علاقة. هذا الجمع له حاله والقصر له حاله. مع ذلك الجمع مش متعلق كذلك بال81 كيلو او الفراسخ المذكورة، واضح؟ الجمع شرطه ان تسير، ان تكون في سفر، والصحابة رضوان الله عليهم يعلمون السفر الانتقال الى ارض لا تكون فيها عادة. يعني انت طول عمرك في القدس، كل قديش بتروح على نابلس؟ كل قديش بتروح؟ ما انت من اهل القدس، مجرد الحركة هذه هي اخوانا، ما نفع 80، بل انا تركت نابلس حتى لا يفتن احد، انما عبد الله بن عمر كان يقصر في اقل من هذا. يعني زي ما قال عليه الصلاة والسلام، يسروا ولا تعسروا. ثم ذكر اقواما اليوم اليهود والنصارى، قال شددوا على انفسهم فتلك بقاياهم في الصوامع ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا اللي قاعد بصير. انت اتقى من محمد، اعلم منه، اخشى منه، ليس لك ان تزيد عليه. احسن الدين والزمه واتمه رخصة محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه. لا، ايوه، سؤال تاني. النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان في سفر لا يصلي السنن الا الوتر وسنة الفجر. النبي في السفر يا اخوانا اذا كان في سفر ما بيصلي سنن الظهر ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء الا الوتر وسنة الفجر. كان عليه الصلاة والسلام، هيك الحديث الصحيح، لا يسبح في السفر. لا يسبح مش يعني اللي لا يسبح بلسان النبي واصحابه، لا يصلي السنن الراتب. فاذا قصرت فلا ما تصلي ركعتين بعد الظهر او قبلها او المغرب، واضح؟ هذه سنة محمد. فمن زاد لا يحب الله. تفكرك صليت ركعتين بقول لك الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله انت بتصلي احسن من النبي. لا، انت الان لا يحب الله ما تفعل، واضح؟ تاني المدة. المدة غلطتها في عند الناس نفس غلطة المسافة. كم المدة؟ اشي قال 3 ايام، اشي قال 4، اشي قال 19 شيء. اذا بتروح على الاردن اول 3 ايام تقصر وبتجمع في اليوم الرابع، ولا في منه، ولا في منه. ليش؟ الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عام في حجه مكث في مكة عليه الصلاة والسلام 10 ايام يقصر في صلاته. قديش؟ 10. في الفتح 19 يوما يقصر في صلاته. لاحظ، بعض الصحابة 6 اشهر عند ابواب القسطنطينية يجمع ويقصر. في من الصحابة جاءوا الى الشام يقصرون ويجمعون 9 اشهر. لاحظ اخوانا، فالصحيح عن رسول الله انك ما دمت في سفر على سفر فلك القصر ولو مكثت ما مكث. الكلام خلاف هذا تحكم في دين محمد عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد ان يفعله. فيا اخي انت السائل، فالصحيح كما ان المدة مش محددة، المسافة مش محددة ولا المدة محددة، طول ما انت على سفر تجمع وتقصر، وذلك دين محمد عليه الصلاة والسلام. حتى تعلموا يا اخوان، انتوا اللي بيسمع 81 كيلو بظن ان الصحابة قعدوا والنبي ملاهم الواحد 80 كيلو، ثم جاءت المذاهب وتكلم. لو الآن أخرجنا لك أصلا ما تقول المذاهب وما يقول التابعون لا يكادون يتفقون، ما تفكر الواحد 80 كيلو نزلت من السماء هذه يعني هاي على هاي على مطبع 80 كيلو أبدا لا تصح. الجمع ليس متعلقا في السفر، الجمع في سفر وفي غير سفر. اسمعوا هاي سؤالك مهم، قد أجمعوا وأنا في أرضي، ليه؟ هذه لمن يصلي في المسجد جماعة، مثل اللي بيصلي في الدار، في ناس بتشتي الدنيا فبيصلي في داره بيجمع المغرب مع العشاء، هذا كلام لا يصح. إنما الجمع لمن يخرج إلى المساجد، فجمع عليه الصلاة والسلام من خوف أو مطر أو مرض، واضح إخوانا؟ خوف أو مطر أو مرض، كل عائد يعني إذا صار في كيف المطر شديد، صار في مثلا إشي أنت لا تستطيع أن تخرج، لا تستطيع أن تخرج، هذا مثله. إنما الجميل يا إخوانا أكبر الله حتى تعرفوا من محمدا عليه الصلاة والسلام. من أتقى من رسول الله؟ من أخشى؟ من أعلم؟ هل تعلمون أنه مرة جمع بغير عذر؟ صح عنه أنه جمع بغير عذر. قالوا له لما؟ قال أردت ألا أحرج أمتي. إنه بيعرض عليك مرة كله كل ما كذا في يعني في الأشهر في الشهرين في الثلاثة مرة، بيعرض لك مرة تنسني أنت في وقت في كذا، فلك أن تجمع على أن لا تكون سنة. إنما قال أردت ألا أحرج أمتي بغير عذر. الآن في بدرس في المذاهب ينكرون حديث النبي ويخفونه، هذا الحديث بخبوه لاحظ، حتى يبقى فكرهم في مذهبهم انه لا يجوز الجمع وقد جمع رسول الله. فالذين فعلوا هذا لا نؤمن بهم ونؤمن برسول الله، اللي امن فيهم وترك رسول الله فهو على شفير هلكة. احمد بن حنبل قال من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة، يعني بيهلك، واضح؟ انما فالجمع اخي، رجل مثلا بيأتي المساجد في الجماعات فله في المرض والخوف والمطر، المرض ولو كنت في دارك، المرض حتى ولو في دارك تجمع بإذن الله، واضح إخوان؟ غير عن الخوف والمطر لأنه هو مقعد. إيش يا إذا كنت دخلت المسجد وصلى إمامك المقيم صلاة تتم، اسمع، إذا أنا مسافر ودخلت المسجد وإمام البلد يصلي، هل بيصلي أربعة ما هو مقيم ظهرا وعصرا وعشاء، فأصلي مثله، واضح إخواننا؟ واضح. أما وهذا طبعا عن الصحابة وعن سنة النبي. أما إذا أنا المسافر صليت إماما في بلد أنا مسافر بها فأقصر ويتمون، كما قال عليه الصلاة والسلام يا أهل مكة تقصروا أتموا فإننا قوم سفر، يعني هو صلى ركعتين وقال لهم انتوا كملوا لأنه احنا سافرين. أما إذا أنا دخلت على إمام يتم فلاصل أن أتم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بس لحظة إنما تبين أخوانا اللي قلنا لكم يا بارك الله فيك، يوم الجمعة كثير من الناس يصلي قبلها ركعتين يسموها صلاة قبلية، وهذه لم تصح عن رسول الله. إذا كانت الجمعة وكان الإمام في المسجد فدخلت المسجد فعليك ركعتان، اللي هم ركعتان دخولك للمسجد، اللي هم قالهم النبي لرجل كان يخطب عليه الصلاة فدخل رجل فقال النبي صليت؟ قال لا، قال قم فصلي. فركعتين عليك مش قبلية الجمعة، ركعتا دخولك للمسجد، ما سموها تحية المسجد، ما سمعنا. اثنين، هلا اللي بعديها، بعديها سنة أبي القاسم، تعرفوا أبو القاسم؟ مين لا يعرف أنه هو أبو القاسم؟ أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يسمي يكني أبو القاسم، ما حدا يكني نفسه أبو القاسم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسنة أبي القاسم أنه كان يصلي الجمعة ثم ينصرف، يعني ينصرف يعني يخرج من المسجد، ما كان احنا هو شو بيسوي اصلا وهذه العيبه المشينه بيخلص طلع السلام عليكم كل ما هو بيقول وعليكم السلام الاصل اسمع اخي الاصل ان رجلا بيقول صليت وراء رسول الله فسلم فسلمت فانفتلت كنت مره واحده وصليت السنه طوال فوثب الي عمر شو وثب ولا قال فيعني هجم علي وشتلي قال اقعد انما هلك بنو اسرائيل ان لم يكن بين صلواتهم فصل. لاحظ والنبي جالس فكرك شو سوى النبي لانه عمر وثب الى المصلي وجذبه كان لازم يقول له النبي يا عمر ليش هذا الحكي على مهلك ليش انت هيك بتشد لازم يكون قلبك واسع يا عمر هيك ما مش هيك بدرسونا. فكان النبي جالسا فنظر الى عمر هيك فقال لعمر شو صوب الله بك يا ابن الخطاب ما شاء الله عليك يعني فهمتوا يا اخواننا فهمتوا فالدين يؤخذ عزيمة. طيب فكان يصلي وينصرف يعني فيصلي عليه الصلاة والسلام سنة جمعته. عفكرة ان تقول الجمعة والجمعة صحيح الجمعة لسانا صحيح ولو انه قراءة متواترة جمعة. فاذا صلى عليه الصلاة والسلام اذا روح على بيته بيصلي سنة الجمعة قديش ركعتين فاذا اختار ان يصلي في المسجد صلاها اربعا اكبر الله. تحدثتم عن مسألة عظيمة اكبر حقيقة سمعت من رجل هذا لقيناه ونحن المسلمين يتعظ بعضنا ببعض ويتعلم بعضنا من بعض ما كان العلم مسندا الى رسول الله. فهذا الاخ حدثني عن نفسه قال انه تاب الى الله من عقد او يزيد يعني 10-12 عام تقريبا. قال كنت بغير رضا مع الله ثم تبت ونحمد الله اليه انه رجل تاب. ولكن حدثني عن عمل يعمله حقيقة ما سمعت عن مثله وبالنسبة لنا هو سبق يعني سبق في خير وحقيقة يذكر. فما فعله آليت على نفسي أن أشكره إكراما لله يعني من حبنا لربنا أردنا أن نشكر هذا الرجل لما فعل مع الله. ماذا فعل هذا الرجل؟ قال لي أنه يرسل بني أولاده إلى الحاويات والمزابل يبعث أولاده على الحاويات والمزابل وبيعطيهم فلوس. ليه؟ لا حتى يخرجوا منها إذا كان اسما لله. شفت كل الناس تفكر في الخبز بس هو يخرج منها اذا في ورقة عليها اسم لله او قرآن. واضح اخواننا؟ واضح اخواننا؟ فيخرج من هذه الحاوية ما كان عليه اسم لله ويجمعها ثم يعني يحرقها او بيدفنها. ف كونه فعل هذا مع اسم الله ونحن نعظم اسمه العظيم قلنا له إن لك علينا أن نذكر اسمك في بيته المقدس على ما قدست اسم ربنا العظيم. فهذا عهد يعني أنا اللي بقول الآن عهد. والرجل حقيقة كونه قدس اسما معلوما أنا بدي أذكره باسمه وانا لا اعرف اسمه الاول ولكن اسمه ابو صدام التوتنجي. الرجل بيسكن في العيسوية ارجع الله الينا عيسى ابن مريم ان شاء الله وساكن فيه جايكم انا عن عيسى. انما فالرجل كما يعني اكرم اسم الله على كل مؤمن كان منا ان نكرم. فاين ذكرنا اسمه في ثاني بيت مقدس وهو انا بقول لك ليس عالما ولا اماما ولكن كونه ظاهر يعني اعجى أعجب فعله ربنا كأن الله أخرج له من يذكر اسمه هذه بتلك إن ربنا غفور شكور. فما فعلناه من إذن الله وشكره لهذا، فهذا عهدنا معه. الثاني اليوم لما جئ حقيقة وفي ذلك فليتنافس المتنافس، صار في شيء فيعني أنا حزنت وأسفت إنه في من سبقنا من المؤمنين إليه حقيقة، يعني هذه ما كان ينبغي لأحد أن يسبق أهل القرآن إليه، ولكن سبقنا وذلك أمر الله وإذا قضى شيئا كان، وكان صعب يعني علينا ولكن قدر الله. اللي صار انه في الاردن في بلاد الشام اول مسجد هكذا قيل في التاريخ اسمه مسجد عيسى بن مريم من بنجد بالضبط، اسمه المسيح مسجد المسيح عيسى ابن مريم. الجميل جدا انه المدينة وين؟ شو يعني؟ وهو مش هو مع المائدة؟ المائدة. فلاحظ في الشام في المأدبة، في الشام في المأدبة أول مسجد باسم عيسى بن مريم. فالظاهر ما كان بيقدر يعمل أهل القرآن لأنه هو الظاهر لازم يكون في مأدبة، ولكن له علينا إذا جاء عيسى بن مريم وقد ربط الله على قلوبنا وثبت لنا ملتنا وديننا أن ننصر عيسى ابن مريم بعون الله كما يحب الله. قلوا آمين، قلوا آمين. بدنا نذكركم بالله بعاجلة. حدثنا رجل سمعنا عنه حدثا فذهبنا نسمع منه، وحقيقة ذهبنا حتى نسمع عن الله منه. اللي صار أن هذا الرجل هو أحد عامة المسلمين إنجاز التعبير، على اعتبار أنه ما كان يصلي، واللي لا يصلي في خوف إن كان من المسلمين أو لم يكن. فالرجل قال خرجت مع عائلتي سياحة إلى البحر، والبحر الأبيض، فجن عليه الليل في يعني في الساعة العاشرة تقريبا، وله أربعة أبناء أولاد في البحر، فجاء الموج فأخذ الأربعة، والبحر في الليل لا يرى منه شيء، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. قال فبدأت أصرخ كالثكلة، مع أن الرجل شديد قوي في نفسه. قال فصرت أصرخ كالثكلة وأضرب وجهي وألطم وأصيح، وكان في يهود وأنا أنادي وأروح، وقال أروح وأجيء كيلو على الشط. قال يعني حتى تساقط أنا نفسي يعني انهديت ساعة، فجاء الإنقاذ وجاءت القوارب وضوء الكشافات وضوء القنابل المضيئة، ونزل المنقذون من شدة حركة الموج. المنقذون كانوا يربطون أنفسهم بالعجال، هاي أطواق النجاة، ويربطون أنفسهم بالحبال بالقوارب اللي هم المين المنقذون اللي في البحر غلمان، أكبرهم 17 بعدين 15 بعدين 10 بعدين 12 بعدين 10، المنقذين خايفين يدخلوا. فمضى نحو من ساعة، شايف يعني اللي له أن ييأس بيأسه. هو رجل عامي فبيكلمني كيف كان يدعو الله. أنا حقيقة بسمع للمشيخات وهم يدعون ويبكون ويتباكون ولا أبكي، لأنه لازم يصدقوا البكي قبل ما نبكي إحنا. هذا الرجل عامي بيتكلم في كلام عامي ولم نتمالك أنفسنا، ما هو مبين الصدق يعني. لدرجة قال كلمة طبعا تحتها خط بس بقول لك كيف يدعو العامي. قال كنت أدعوه، قال أنا لا أعرف منظره، هو عام وجون يومئذ ناظر إلى ربها ناظر، احنا سننظر إليه إن شاء الله، ولكن كنت أعلم أنه معي ويسمعني ويراني. فكان يدعو قال له انك انجيت يونس من الحوت في البحر واولادي ليسوا في الحوت, يعني اهون, وبيدعي وبيضرب على حاله. فبعد يعني ما يزيد على نص ساعة جاء اوله ما شاء الله. فقال لله بكفي, واحد بكفيني بعدما ايس. ثم جاء الثاني ثم الثالث, بقيت البنت عمرها 12 عام والبنت مع بنت جيرانها 14 عاما, وما المنقذين ما بيعرف يسبحوا في هكذا موج. فبعد ساعة رجعت البنت وقد جرت معها البنت 14. بعد ساعة اللي ضو الكشافات والقنابل المضيئة قالوا له بعد ساعة انه خلص ما في امل, ما بقيت البنت. فبدأ يجمع متاعه, ويعني زوجته كادت تنهار. تخيلوا يا اخي انت تدع بنتك في البحر, تعرف اسمها وذكراها وبدك تروح في البحر تترك. فقال لها يعني رد لنا ثلاثة احنا بخير. فإلا المنقذين والشرطة بنادوا عليه, هاي وجدنا البنت على طرف البحر بعيد تقريبا 2 كيلو وكانت حية بحمد الله, ولكن ماتت بنت الجيران. فرد له أربعة من بني. الملاحظة يا اخواننا تنتين, انه كان في آية ان الذي ردهم هو الله, بدليل ان ضوء الكشافات ومنقذون واضاءات ولم يستطيعوا ان يأتوا باحد. في العتمة اذا نزل رأس الغريق تحت الماء لا يراه الا الذي في السماء, ليه؟ وهذول غلمان. فاللي جرى ان الله تبارك اسمه هو اللي ردهم بدون معونة قوارب. ليش؟ البنت بتقول كنت وانا واخوي الصغير ابو العشر سنين جنب بعض, فجاءنا القارب وفرحنا وضوى علينا فاشرنا له ونادينا ثم تركنا وراح فلم يره. فكأن الله يقول له ليس القارب من انجاهم لك, كما قال تبارك اسمه في الانعام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكروا. اسمعوا هذه الخاتمة المهمة عنه. هو الرجل يحدث عن نفسه ولم ينتبه, ولكن دان نفسه بنفسه. والسعيد من اتعظ بغيره يا اخوان, دان نفسه بنفسه, عظم الله. قال حقيقة ما هو الان بعد هذه المرة هو الان يعني بيمشي ويخشى الله خشية ما بعده خايف. والرجل بيحدث عنه اخوه شقيقه بيقول اخوي يعني بيمشيش الا بالقوة وبيعجبوش الا القوة. فلما اراد الله ان يرده ما رده باللين, لانه انت تفهم مش انت يعجبك القوي, كلمناك باللين انت يعجبك القوي اريك هالقوة, اخذ لك اربعة بنين لا يأتي بهم ضوء ولا قمر ولا خارب ثم اردهم بعد ساعة. لاحظ, فاخذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل, هو عخاطره فكرة البحر. يعني لما قال الله اخذ فيه بالتابوت فاخذ فيه في اليم شو لعل اليم يلقيه بالساحل, فليلقه هو عخاطره اليم وين بالساحل, وين بالساحل حيث شاء العزيز. ولا مين فكرك باي ساحل, هناك عند الساحل. واضح؟ يعني القوة اللي يلقي بها اليم تابوت موسى الدفعة برضو مش عقاب. قوة الدفع اللي يلقي فيها التابوت لازم بتكون بإذن الله. واضح؟ فقال هذا الرجل انه انا عاهدت الله قبله في حياتي ان اتوب وان اكف وانزع اربع مرات, وكل مرة اخون. فذكرنا قلت كم مرة؟ قال أربعة. وكم ولدا كانوا؟ أربعة. هذا الظاهر أربعة بالخيانات اللي كانت. أكبر الله. فهذه الآيات يا أخوانا الله جعل فرعون آية لنا. تعرفوا فرعون ملكه؟ جعله آية لفقير من المسلمين حتى يعرف الفقير ربه. فجعل فرعون وجيشه وقومه آية لواحد من الناس إذا أحب أن يعرف الله. وجعل ثمود آية وعاد وقوم نوح وقرونا بين ذلك كثيرا آية لواحد من المسلمين إذا شاء أن يستبين. أكبر الله. واحد برضو من إخواننا بيجي بيحضر معاكم هون، هذا حدثني عن نفسي، قال كنت أجلس جار المسجد فإذا خرج الشباب والفتيان إلى المسجد أهزأ بهم أنهم سيطلع المسجد جميل ولا يصلي. في يوم من الأيام قال عندي بنت عمرها 6 سنوات، قال كنت أحبها حياتي روحي فيها كما هو قال، فمرضت فبدأت تحتمي تسخن 38 39 40، تعرف يعني 40، فأخذها على المستشفى فعينها الأطباء فبدأوا يعني يتحركوا، أدركوا أنه ظاهر في شيء خطر حتى وصلوا فيها غرفة العناية المركزة اللي بسموها الإنعاش. هو أدرك من حركة الأطباء حولها أنه البنت تكون أو لا تكون جميل، فساعتها قال لله والله يسمع ويرى عليم بذات الصدور، قال له نجيها واللي بدك اياه بصير، زي ما قال اخونا هذا اللي عند البحر قال له اللي بدك اياه اللي بدك اياه انا بعد. شوف شوف طويل. فنسأل الله ان لا يبتلينا بلاء كهذا، اوعى حدا يقرب على حدوده بكل معنى الكلمة، بخوف خوف. احنا بحمد الله المؤمنين يعني لا بدنا نجرب هذه القوة ولا شيء، بنجربها بفرعون. كيف عندهم بيجيبوا لي قرود التجارب؟ فرعون وثمود هذول قرود تجارب نعرف فيهم قدرة الله، بدناش نجرب على انفسنا، هاي قرود التجارب الفرعون شيك اخواننا. فالرجل قال لله نجها ردها لي واللي بدك بصير. فساعتين بدأ الاطباء يعني يرتاح، فأدرك انه الحمد لله زال الخطر. اول يوم ثاني يوم الحمد لله رجعت لها عافيتها، واخذها ونزلها على بيتي، بيقول ونزلتها على البيت زي ما قال الله، قل الله ينجيكم منها من كل كرب ثم انتم. فقال لي واظهرت ظهري بالسماء ولا نحول، كما قال تبارك اسمه في يونس عظم الله، قال واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبي او قاعدا او قائما. ليش هذولا؟ ليش طلع شيء؟ هذولا حالات الضعيف. لجنبه، تخيل واحد لجنبه ماله، ليش على جنبه؟ هذه اضعف ما يكون مرمي، لاحظ. او قاعدا حسن مظبوط، او قائما احسن، بس برضو لسه طلع. فلما كشفنا عنه ضره مرة كان لم يدعنا الى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. واضح اخواننا؟ فهذا الرجل بيقول فلما رجعت الى البيت خنت وخنم، قال ما مضى اسبوع فانتكست البنت، لا اشد شيء، فانتكست البنت يعني مرضت 38 39 40. احمل، قال ورحت على المستشفى، فبدأ يجروا فيها الاطباء، اجري من غرفة لغرفة، قال والله ادخلوها الى نفس الغرفة على نفس الطاولة التي عاهدت عندها العظيم. فكمان مرة نامت في نفس المحل. الان شو كان المعنى؟ ايه هو كان الله بيذكره، وشون اتفقنا؟ مش هون اتفق؟ هلا هو فهم، قال له التوبة، فنجاه الله وصدق الرجل. الآن يعني نحسبه بخير، أجبر الله. أنت لما تقرأ الإنسان في القرآن ضعيف، ظلوم، جهول، يئوس، قنوط، كفور، قتل الإنسان ما أكفره. لاحظ، إن الإنسان لربه لكنود، فهو بطبعه الإنسان جحود كفور. نفعنا وإياكم الله. بارك الله فيك. سلام.